فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: أما الفجر فمعروف وهو الصبح، قاله علي وابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة ومجاهد والسدي، وعن مسروق ومحمد بن كعب المراد به فجر يوم النحر خاصة، وهو خاتمة الليالي العشر، وقيل المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده كما قاله عكرمة، وقيل المراد به جميع النهار، وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. فقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقيل المراد بذلك العشر الأول من المحرم، حكاه أبو جعفر ابن جرير ولم يعزه إلى أحد. وقد روى أبو كدينة عن قابوس عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى: وليال عشر، قال: لهو العشر الأول من رمضان. قال حافظ ابن كثير رحمه الله: والصحيح القول الأول، يعني عشر ذي الحجة. نعم. قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا عياش بن عقبة، حدثني خير بن نعيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. ورواه النسائي عن محمد بن رافع وعبد بن عبد الله وكل منهما عن زيد بن الحباب به. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث زيد بن الحباب به. قال: وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم. قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم، وعندي أن المتن في رفعه نكارة، والله أعلم. وقوله تعالى: والشفع والوتر، قال: قد تقدم في هذا الحديث أن الوتر يوم عرفة لكونه التاسع، وأن الشفع يوم النحر لكونه العاشر، وقاله ابن عباس وعكرمة والضحاك أيضا. قول ثان: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثني عقبة بن خالد عن واصل بن السائب قال: سألت عطاء عن قوله تعالى: والشفع والوتر، قال: قلت: صلاتنا وترنا هذا. قال: ولكن الشفع يوم عرفة، والوتر ليلة الأضحى. قال حافظ بن كثير: قول ثالث. قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني، حدثني أبي عن النعمان يعني ابن عبد السلام عن أبي سعيد بن عوف حدثني بمكة قال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب الناس، فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن الشفع والوتر. قال: الشفع قول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، والوتر قوله تعالى: ومن تأخر فلا إثم عليه. وقال ابن جريج: أخبرني محمد بن المرتفع أنه سمع ابن الزبير يقول: الشفع أوسط أيام التشريق، والوتر آخر أيام التشريق. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. قال قول رابع: قال الحسن البصري وزيد بن أسلم: الخلق كلهم شفع ووتر، أقسم تعالى بخلقه، وهو رواية عن مجاهد والمشهور عنه الأول. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما والشافعي والوتر قال: الله وتر واحد وأنتم شفع، ويقال الشفع صلاة الغداء والوتر صلاة المغرب. قال قول خامس: قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد والشفع والوتر، قال: الشفع الزوج والوتر الله عز وجل. وقال أبو عبد الله عن مجاهد: كل شيء خلقنا زوجين والله واحد وتر. نعم. وقال أبو عبد الله عن مجاهد: الله الوتر وخلقه الشفع الذكر والأنثى. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: والشفع والوتر، كل شيء خلقه الله شفع، السماء والأرض والبر والبحر والجن والإنس والشمس والقمر ونحو هذا. ونحى مجاهد في هذا ما ذكروه في قوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي لتعلموا أن خالق الأزواج واحد. قال قول سادس: قال قتادة عن الحسن: والشفع والوتر هو العدد، منه شفع ومنه وتر. قال قول سابع في الآية الكريمة: روى ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق ابن جريج ثم قال ابن جرير: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يؤيد القول الذي ذكرنا عن ابن الزبير. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني حدثنا زيد بن الحباب أخبرني عياش بن عقبة حدثني خير بن نعيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشفع يومان والوتر اليوم الثالث. هكذا ورد هذا الخبر بهذا اللفظ. قال حافظ بن كثير رضي الله رحمه الله: وهو مخالف لما تقدم من اللفظ في رواية أحمد والنسائي وابن أبي حاتم وما رواه هو أيضا، والله أعلم. قال أبو العالية والربيع بن أنس وغيرهما: هي الصلاة، منها شفع كالرباعية والثنائية، ومنها وتر كالمغرب، فإنها ثلاث وهي وتر النهار. وكذلك صلاة الوتر في آخر التهجد من الليل. وقد قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عمران بن حصين: والشفع والوتر، قال: هي الصلاة المكتوبة، منها شفع ومنها وتر، ومنها وتر، وهذا منقطع وموقوف، ولفظه خاص بالمكتوبة، وقد روي متصلا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه عام. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو داود وهو الطيالسي حدثنا همام عن قتادة عن عمران بن عصام أن شيخا حدثه من أهل البصرة عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر فقال: هي الصلاة، بعضها شفع وبعضها وتر. هكذا وقع في المسلم. يعني لاحظوا أن هذا التعدد ليس متضاد، وإنما هو تعدد تنوع، والكل يعني صحيح، ليس بينها تضاد. نعم. وكذا رواه ابن جرير عن بندار عن عفان وعن أبي كريب عن عبد الله بن موسى كلاهما عن همام وهو ابن يحيى عن قتادة عن عمران بن عصام عن شيخ عن عمران بن حصين. وكذا رواه أبو عيسى الترمذي عن عمرو بن علي عن ابن مهدي وأبي داود كلاهما عن همام عن قتادة عن عمران بن عصام عن رجل من أهل البصرة عن عمران بن حصين به. ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة. وقد رواه خالد بن قيس أيضا عن قتادة، وقد روي عن عمران بن عصام عن عمران نفسه، والله تعالى أعلم. قول حافظ بن كثير رحمه الله: قلت ورواه ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام عن قتادة عن عمران بن عصام الضبعي شيخ من أهل البصرة عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره هكذا. قال: رأيته في تفسيره فجعل الشيخ البصري هو عمران بن عصام. وهكذا رواه ابن جرير أخبرنا نصر بن علي حدثني أبي حدثنا خالد بن قيس عن قتادة عن عمران بن عصام عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفع والوتر قال هي الصلاة منها شفع ومنها وتر. وأسقط ذكر الشيخ المبهم. وتفرد به عمران بن عصام الضبعي أبو عمار البصري إمام مسجد بني ضبيعة وهو بني ضبيعة وهو والد أبي حمزة نصر بن عمران الضبعي. روى عنه قتادة وابنه أبو حمزة والمثنى بن سعيد وأبو التياح يزيد بن حميد. وذكره ابن حبان في كتاب الثقات. وذكره خليفة بن خياط في التابعين من أهل البصرة. وكان شريفا نبيلا حظيا عند الحجاج بن يوسف، ثم قتله يوم الزاوية 82 لخروجه مع ابن الأشعث. وليس له عند الترمذي سوى هذا الحديث الواحد. قال حافظ ابن كثير رحمه الله وعندي أن وقفه على عمران بن حسين أشبه والله أعلم. ولم يجزم ابن جرير بشيء من هذه الأقوال في الشفع والوتر. هي كلها ليست متضادة بل تنوع، مثل لو سأل سائل وقال يعني ما هو الخبز فأراه رغيفا فقال هذا هو الخبز، لا يقصد الحصر بذلك الرغيف ولكن جنسه. وهذه كل الأقوال متنوعة وليست متضادة، فكلها الله أعلم بمراده. نعم. آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله. نعم. لكنها ليست متضادة، يعني لو كان المراد جميعها فهو صحيح والله أعلم. وقوله تعالى والليل إذا يسر، قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أي إذا ذهب. وقال عبد الله بن الزبير والليل إذا يسر حتى يذهب بعضه بعضا. وقال مجاهد وأبو العالية وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد بقوله والليل إذا يسر إذا سار، وهذا يمكن حمله على ما قال ابن عباس أي ذهب. ويحتمل أن يكون المراد إذا سار أي أقبل. وقد يقال إن هذا أنسب لأنه في مقابلة قوله والفجر، فإن الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل. وإذا حمل قوله تعالى والليل إذا يسر على إقباله كان قسما بإقبال الليل وإدبار النهار، وبالعكس كقوله والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. وكذا قال الضحاك والليل إذا يسر أي يجري. وقال عكرمة والليل إذا يسر يعني ليلة جمع ليلة المزدلفة. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو عامر عن كثير بن عبد الله بن عمرو قال سمعت محمد بن كعب القرظي يقول في قوله تعالى والليل إذا يسر قال أسر يا ساري ولا تبيتن إلا بجمع، يعني بمزدلفة. نعم. وقوله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل ولب وحجر. وإنما سمي العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال، ومنه حجر البيت لأنه يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشام. نعم. الحجر حجر إسماعيل يسمونه. نعم. حجر إسماعيل. نعم. ومنه حجر البيت لأنه يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامي. نعم. ومنه حجر اليمامة وحجر الحاكم على فلان إذا وحجر من وحجر الحاكم على فلان أو حجر الحاكم على فلان إذا منعه التصرف. نعم. ويقولون حجرا محجورا، كل هذا من قبيل واحد ومعنى متقارب. وهذا القسم هو بأوقات العبادة وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها إليه عباده المتقون المطيعون له الخائفون منه المتواضعون لديه

قد سمي حيث قرأه حيث قرأه قد سمى حيث قرأ أنا قرأت كتابا نعم قد سمى حيث قرأ حيث قرأ أنا شداد بن عاد وأنا الذي رفعت العماد وأنا الذي شددت بذراعي نظر واحد وأنا الذي كنست كنزا على سبعة أذرع لا يخرجه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت فعلى كل قول سواء كانت العماد أبنية بنوها أو أعمدت بيوتهم للبدء أو سلاحا يقاتلون به أو طول الواحد منهم فهم قبيلة وأمة من الأمم وهم المذكورون في القرآن في غير ما موضع المقرونون بثمود كما ها هنا والله تعالى أعلم. ومن زعم أن المراد بقوله إرم ذات العماد مدينة إما بدمشق كما روي عن سعيد بن المسيب وعكرمة أو إسكندرية كما روي عن القرظي أو غيرهما ففيه نظر، فإنه كيف يلتئم الكلام على هذا؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ إن جعل ذلك بدلا أو عطف بيان فإنه لا يتسق الكلام حينئذ، ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسمى بعاد وما أحل الله بهم من بأسه الذي لا يرد، لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم. وإن قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وإنما نبهت على ذلك لئلا يغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية من ذكر مدينة يقال لها إرم ذات العماد مبنية بلبن الذهب والفضة بلبن الذهب والفضة قصورها ودورها وبساتينها، وأن حصباءها لآلئ وجواهر وترابها بنادق المسك وأنهارها سارحة وثمارها ساقطة ودورها لا أنيس بها وسورها وأبوابها تصفر ليس تصفر بها تصفر من الهوى نعم ليس بها داع ولا مجيب، وأنها تنتقل فتارة تكون بأرض الشام وتارة باليمن وتارة بالعراق وتارة بغير ذلك من البلاد، وإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين من وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك عقول الجهل من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك. وذكر الثعلبي وغيره أن رجلا من الأعراب هو عبد الله بن قلابة في زمان معاوية ذهب في طلب أباعر له شردت، وبينما هو يتيه في ابتغائها إذ اطلع على مدينة عظيمة لها سور وأبواب فدخلها فوجد فيها قريبا مما ذكرناه من صفات المدينة الذهبية التي تقدم ذكرها، وأنه رجع فأخبر الناس فذهبوا معه إلى المكان الذي قال فلم يروا شيئا. وقد ذكر ابن أبي حاتم قصة إرم ذات العماد ها هنا مطولة جدا، فهذه الحكاية ليس يصح إسنادها، ولو صح إلى ذلك الأعرابي فقد يكون اختلق ذلك أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبال فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج وليس كذلك، وهذا مما يقطع بعدم صحته، وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهل والطامعين والمتحيلين من وجود مطالب تحت الأرض فيها قناطير الذهب والفضة وألوان الجواهر واليواقيت واللوالئ والإكسير الكبير، لكن عليها موانع تمنع من الوصول إليها والأخذ منها، فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفاء والسفهاء فيأكلونها بالباطل في صرفها في بخاخير وعقاقير ونحو ذلك من الهذيانات من الهذيانات ويطنزون بهم يسخرون منهم نعم. والذي يجزم به أن في الأرض دفائن جاهلية وإسلامية وكنوذا كثيرة من ظفر بشيء منها أمكنه تحويله، فأما على الصفة التي زعموها فكذب وافتراء وبهت، ولم يصح في ذلك شيء مما يقولون إلا عن نقلهم أو نقل من أخذ عنهم، الله سبحانه وتعالى الهادي للصواب. هذه من التحقيقات العظيمة نعم الحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم. وقول ابن جرير يحتمل أن يكون المراد بقوله إرم ذات العماد قبيلة أو بلدة كانت عاد تسكنها، فلذلك لم تصرف فيه نظر، لأن إيش فلذلك لم تصرف إرم، يعني ما صرفت في نعم في الإعراب. نعم. قال فيه نظر لأن المراد من السياق إنما هو الإخبار عن القبيلة، ولهذا قال بعده وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، يعني يقطعون. نعم نعم نعم صبر. نعم نعم ليس بينها تعارض. إيه فهل ترى لهم من باقية مما يبقى عادة، لكن تبقى مساكنهم وآثارهم دليلا على تاريخهم أو دليل على الآثار. الآثار في يعني الآن مؤسسات للحفاظ على الآثار يقرأ منها تاريخ الأمم السالفة. نعم. ولهذا قال بعده وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، يعني يقطعون الصخر بالوادي. قال ابن عباس رضي الله عنهما ينحتونها ويخرقونها، وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد، ومنه يقال مجتاب النمار إذا خرقوها واجتاب الثوب إذا فتحه، ومنه الجيب أيضا. وقال الله تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وأنشد ابن جرير وابن أبي حاتم ها هنا قول الشاعر، شوف لهم بيوت الآن يعني في جهة الشمال منحوتة في الجبال. نعم. وقبور. نعم. وأنشد ابن جرير وابن أبي حاتم ها هنا قول الشاعر ألا كل شيء ما خلى الله بائد كما باد حي من شنيف ومارد، هم ضربوا في كل صماء صعدة بأيد انشداد أيدات السواعد. قال ابن إسحاق كانوا عربا وكان منزل بوادي القرى. بوادي القرى هذا. نعم. وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قد ذكرنا قصة عاد مستقصى في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادتها هنا. قوله تعالى وفرعون ذي الأوتاد، قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما الأوتاد الجنود الذين يشدون له أمره، ويقال كان فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم في أوتاد من حديد يعلقهم بها. وكذا قال مجاهد كان يوتد الناس بالأوتاد، وهكذا قال سعيد بن جبير والحسن والسدي. قال السدي كان يربط الرجل في كل قائمة من قوائمه في وتد ثم يرسل عليه صخرة عظيمة فيشدخه فتشدخه. وقال قتادة بلغنا أنه كان له مظال وملاعب يلعب له تحتها من يلعب له تحتها من أوتاد وحبال. وقال ثابت البناني عن أبي رافع مراجيح الله أعلم. نعم. قيل لفرعون ذي الأوتاد لأنه ضرب لامرأته 4 أوتاد ثم جعل على ظهرها رحى عظيمة حتى ماتت، لأنها آمنت. نعم. مؤمنة بالله عز وجل. نعم. لم تصدقه بدعواه أنه ربهم. وقوله تعالى الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، أي تمردوا وعتوا وعاثوا فرعون وعمله. نعم. وعاثوا في الأرض بالإفساد والأذية للناس، فصب عليهم ربك سوط عذاب، أي أنزل عليهم رجزا من السماء وأحل بهم عقوبة لا يردها عن القوم المجرمين. وقوله تعالى إن ربك لبالمرصاد، قال ابن عباس رضي الله عنهما يسمع ويرى، يعني يرصد خلقه فيما يعملون ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والأخرى، وسيعرض الخلائق كلهم عليه فيحكم فيهم بعدله ويقابل كلا بما يستحقه، وهو المنزه عن الظلم والجور. وقد ذكر ابن أبي حاتم هنا حديثا غريبا جدا وفي إسناده نظر وفي صحته، فقال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا يونس الحذاء